الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب اخل السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير يا رب اخل السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير يا رب اقنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ارفق بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير اخوانك ربنا واليك المصير وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد واشهد ان لا اله الا الله اذا جمع الله الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم نادى الله تعالى وقال اين اهل الفضل فيقومون وهم قليل فيقول لهم الله يا الجنة بغير حساب فتقول لهم الخلائق ماذا كنتم تعملون في الدنيا فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا حلمنا فيقال لهم ادخل الجنة فنعم أجر العاملين كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا حلمنا صبر وحي اين اهل الفضل اين اهل الفضل فيقومون وهم قليل قليل فيقال لهم ادخل الجنة بغير حساب فتقول لهم الخلائق ماذا كنتم تعملون في الدنيا ماذا كنتم تعملون في الدنيا فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا حلمنا فيقال لهم ادخل الجنة فنام أجر العاملين أيها الموحدون من الواحد من الواجد من الماجد من الرحمن من الرحيم ولواء وعميد وعقيد ورائض ولقيب وملازم وملازم شخوص واشكال تمر وتنقضي فتحنا جميعا جميعا والمهيمن باق والمهيمن باق ولا تبع مع الله إلها آخر لا هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون إذا ضاقت عليك الدنيا يا بلا ظن فقل يا الله إذا سألت فقل يا الله إذا استعنت فقل يا فقل يا الله إذا نمت على فراش الماضي فقل يا الله إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا لا تقوم الساعة حتى يقف الحي على قبر الميت. ويقول الحي للميت يا ليتني مكانك. المرء يرغب ان يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الايام حتى لا يرى يوما يصفه. المرء يرغب ان يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الايام حتى لا يرى يوما يصفه. الحي في هذه الايام يحسد الميت، يحسد الميت. ايام ملئت ظلما وجورا، ملئت ظلما وجورا وعنادا واكلا لحقوق الضعفاء. اصبح الحق باطلا والباطل حقا، واصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، واصبح الخصم العنيد قاضيا والذئب الضاري راعيا. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله صلى عليك الله، يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله، ما هب بالنسائم ولا لاحت على الايس الحمام، اما بعد فهو حراس الاسلام وحراس العقيده. الى من اهدي هذه الخطبه؟ اهديها الى كل ظالم جبار، لعل فيها ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. فدعا ربه عني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر، تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. اخواني جماعة المسلمين، تعالوا مع الدرس السادس بعد المئة الرابعة نلتمس العبرة في قصص الانبياء. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والرمح مهما طال فلا بد من دخول القبر. يا ابن آدم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع أخفاه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يدعو عليك وعين الله لم تنم، عين الله لم تنم. يا ايها الظالم لو دامت لغيرك ما وصلت اليه،

الزائفة. هل تستطيعون ان تمنعوا الهواء؟ الاسلام كالهواء، لا حياة بدون الهواء. هل تستطيعون ان تمنعوا امواج البحار ان تتدفق؟ الاسلام كالبحار يغسل وجه الارض من ارجاسها وابياسها وانجاسها. قل للذين يهددون ويوعدون ويتوعدون اتهددون الروح القهار؟ اتهددون الملك الجبار؟ اتهددون من لا يغفل ولا ينام؟ استريحوا استريحوا، هونوا على انفسكم، هونوا على انفسكم. فالاسلام لا يستمد قوته لا من برجليك ولا من رجال، لا يستمد قوته من برجليك ولا من رجال، انما يستمد قوته من الواحد السيار. اذا لا داعي الى التهديد ولا داعي الى الوعيد. فكروا في حل مشاكل المسلمين. قضيتم حياتكم تفكرون كيف تقضون على الاسلام، فما ازداد الاسلام الا قوة والا عظمة. ما ازداد الاسلام الا رفعة والا كبرياء. انه دين رفع السماوات بما عرف. يا روح ان السفينة لا تجري على يبس. فالى من مد لوح يديه؟ الى موسكو، الى واشنطن، الى عاصمة الالحاد، ام الى عاصمة الانحلال؟ لا، لا هذه ولا تلك. هذه زائفة وتلك زائلة. انما يستمد العون من من؟ فدعا ربه اني مغلوب. مغلوب فانتصر، فانتصر. مغلوب دعا ربه اني مغلوب. وعلى جناح السرعة استجابت القيادة العليا لنداء نور، فدعا ربه، دعاه، قال يا رب اني مغلوب من الظالمين من المعاندين. فماذا حدث؟ هل قال الله يا جبريل افتح ابواب السماء؟ يا ميكائيل حرج دواليب السماء؟ انما الذي تولى فتح ابواب السماء بنفسه هو الله. هو الله. هل قال لهم صبر فنحن في فصل الصيف حتى يأتي الشتاء؟ انما قال فتتحنا. الفاء هنا للترتيب والتعقيد باستخلاف ثم، فان ثم للترتيب والتراخي، وبخلاف الواو فان الواو لمطلق الجمع. ولذلك اذا اردت ان تعطف بالواو فاعطف على المعطوف عليه الاول. اذا قلت ارسل الله نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومحمدا فاعطف محمدا على نوح المعطوف عليه الاول. اما اذا عطفت بالتاء ثم تعطف على ما قبلها ارسل الله نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا اعطف محمدا على عيسى ولا تعطفه على نوح لان التاء وثم يفيدان الترتيب والترتيب يقتضي ان يكون العطف على ما قبلها مباشرة. ففتحنا ابواب السماء. تخيل معي ابواب السماء تفتح وتخيل ان الذي يفتحها ويحرك دواليبها هو خالقها. تصور معي هذه الصورة. ففتحنا لا ضمير ضمير العظمة مبني على السكون في محل رفع لانه صاعد. لم يقل فتحنا ابواب السحاب. لو فتح ابواب السحاب لكان المطر كما نراه نحن. اما ابواب السماء فلا نعلم ما فيها من المطر الا الواحد الديان. يد القدرة. ان هذا الله تعمل في الخفاء. قولوا لكل جبار عنيد ان هذا الله تعمل في الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة فليس لاحد ان يستعجلها او يقترح عليها. فتحنا ابواب السماء بماء. وما اجمل قوله تعالى بماء. ولم يقل فتحنا ابواب السماء فانزلت ماء انما قال فتحناها بماء. الباء هنا للمصاحبة اي فتحناها مع الماء. كأن الابواب هي نفس الماء او كأن الماء هو نفس الابواب. ماء منهمر غزير غزير. ثم ماذا؟ لم يقتصر الانسان على السماء بل قال الله الارض يا ارض تحجري عيونا وحجرنا الارض عيونا. ولم يقل مولانا وحجرنا عيون الارض. لو قال وحجرنا عيون الارض لكان المعنى يحتمل الف عين او مئة عين. ولكن وحجرنا الارض عيون اي تحولت الارض كلها الى عيون الى عيون. بخلاف ما اذا قال وحجرنا عيون الارض. عيون الارض معدودة ومحدودة. اما حجرنا الارض عيون اي تحولت الارض الى عيون. فجرنا فعل وفاعل والارض مفعول به وعيونا تمييز محول عن المفعول به. فالتقى الماء. سبحانك يا قادر. التقى الماء ماء السماء بماء الارض. التقى الماءان على امر قد قدر اي كتب حسابه في علم الله. علم ما كان وعلم ما يقول وعلم ما لا يقول لو كان كيف كان يقول. وحفظ من امره بالكهف والنون. ثم ماذا؟ التقى ماء السماء بماء الارض. لم يقل وحملناه في الاسطول السادس المسلح غريا او الاسطول السابع

الاماجد واكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة. صلي يا رجال. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. واحد مشرك. الله تعالى سمى القرآن روحا ونورا. سماه روحا وسماه نورا. سماه روحا لانه يحيي الموات. وسماه نورا لانه يبشر غواهب الظلمات. واحد. طب ما ناخد مثل كده. ناخد مثل. انا الحقيقة كل ما افتكر ايدي سيدنا عمر بشعر بعظمة الرسول. تعرف عمر يوم ما كان يوم ربنا ما هداه نفس اليوم نعيم بن عبد الله سيد عمر ماشي مشي في الجبابرة. ايه جاب الخطاب. ده يعني كده مستعد السيف ولا ولابس رئيسة السلاح كلها راح فين؟ قال له لقد عزمت اليوم على قتل محمد. اتصلوا عليها رجالة. سبحان الله. السيف والدرهم يعني شاب الهيئة العسكرية ولا الهيئة السفرية؟ سير السفرية يعني. راح فين؟ قال له ده انا خلاص بقى النهارده مش هيشوف محمد مني. انا حسيت النهارده لبس محمد. قال له عين ابن عبد الله قال له محمد. يا اخي قبل ما تقتل محمد ما تشوف بيتك اللي فيه قران ده قران دخل بيتك. قلت زي ما تقول زي واحد تقول له ايه؟ قال ما امور دخلوا. قال له الحاجه قران دخل بيتك بس يعني ده قران لان الثاني كان كافر لسه نعيم ابن عبد الله. قال له قبل ما تقتل محمد ده محمد في بيتك. القرآن دخل بيتك. قال دخل بيتي ده لا عندي راديو ولا عندي تلفزيون لو ان فيلم لو بتاع القرآن انما دخل عن طريق ايه يعني؟ ها؟ عن طريق ايه دخل القرآن؟ مفيش شيء غريب يعني. القرآن دخل بيتي ده انا ما عنديش لا اجهزه لا تركيه ولا تركيه ولا حاجه يعني حكايه مش هيكر اليومين دول. بس انا واحد الله يبارك في سؤال بيقول لي افتنا في هذا السؤال. انا حسيت سؤال يعني السؤال السؤال الجاد احنا مكيف. تعرف السؤال بيقول فيه ايه؟ بيقول واحد اهلاوي دفع لواحد فيه 5 جنيه قال له قرالي عشيت يا تلعب زمالك. عشان هو الحد وما تنسوا الحد. خمسة جنيه يا عسكري. ده غير الراجل بتاع الفيلم اللي يوزع كشري يوم الاهل الاجر ولا مش عارف واحد يوزع طلق والتاني يوزع كشري وانا عارف عبد الله ولا لا نايف عبد الله حتى عارف تقول الله يخرج بيتك على بيتك على علامة الزمان. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه المصيبة دي؟ ايه اللي جرالنا؟ ايه اللي جرالنا ده قدر على امتحان ولا الشهر ونص؟ ايه اللي جرالنا؟ ايه اللي جرى لنا؟ امبارح يذيعوا فيلم منه مسرحية مش عارف رصاصة في القلب وبعدين امسك حرامي فارس يا ريت ده حرام مش حرام ايه حرام ايه حرام عليك حرام عليك فيلمين ومسرحية يا مفترس والان حاملين شهر ونص على الامتحانات يدخل العيل امتحانات يتنفسوا في المراقب عايز المراقب بس يديني وشه وظهره شويه. تقول لي داخل تمتحن ولا داخل تعمل ايه؟ ما انا ذاكرش. ايه ذاكر ازاي؟ هو انت لما تحط اللحمه وجه القط ياكل اللحمه؟ لوم اللحمة ولا تكون القط ولا تكون نفسه؟ لوم نفسك. أنت الذي عرضت اللحمة إلى القط فأكله. فين التلميذ اللي يقدر يذاكر واللي يشتغل مع الزمالك؟ مش ممكن. حتى لو مش الكتاب وابنه للرجل اللي في القهوة بتاع. يا سلام يا سلام الناس تسأل في القهوة يقول لك كان الأهل جنب جون زايل في المقاولين. أركب السكه لان اريد ما تسمحوني انا ما فهمتش في الحج خالص. يعني بص الاقي ثلاثه اربعه قاعدين معايا في الاوضه ده يقول له الدوري واللي يقول له مش عارف ايه. اقول له يا اخوان انتوا مختلفين على ايه؟ انتوا خدتوا الدوري احنا هناخد الكاس. انا ايه تفهم الموضوع؟ ولما رايت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل اني جاهل. فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص ووا اسفا كم يظهر النقص فاضله. فيا موقف ان الحياة مريرة ولا لبس جدي الا ظهرك هازل. ما توحد يا مسلم. وحد ان لا اله الا الله. انما هم يضحكوا علينا. عشان ابنك ما يجيش في مجموعة الاعدادية. اه? ولا في الثانوية. في الثانوية ما يجيش في مجموعة يدخلها سليمة. وغلي. غلي بقى الله العظيم. ايه عسول الله وانا عمل وقفين. كل الامتحان ما يقرب كل اللي احنا ما يقرب. مشاك ما تكفر. الافلام تكفر. ما تحيش. طب الله العظيم يا رجالة احنا كنا لا نذاكر والله كان اقل من 6 ساعات ما نقوم. يعني كنا لا نقوم الا على الصلاة بس. حتى نصلي. ونمسك المذاكرة من بعد الفجر نمسك كتاب التفسير. نرد له ولا تطلق ما يكفر. احنا عايزين نذاكر. دي المذاكرة. انما عيل يذاكر لي 5 دقايق. يا ماما اعمل لكم ايه الشاي؟ اقعد اعمل لكم الشاي. اطلع كمان 5. يا ماما ده انا تعالى اعمل سندوتش بسطرمة. يا جدع. يا جدع. ها? هو لهم زي كده لو حكيت بسطرمة ولا الانشول ولا. انت المسألة مسألة ايه? مسألة يعلى عايز يوزع الوقت وقت ضايع. يحسبوه ازاي علي ايه? وقت ضايع. ها? زي كابتن الرسول كان يقول يا سلام. يا سلام وقت ضايع. يا سلام كم انت لو كنت ضايع على لطيف ما مالك لا. يا خذ منك. يلا خذ منك يا زملكاوي. ها? ايه عايز تستعمل. وحد الله. وحد الله ولا اله الا الله. لا اله الا الله. فانت عمر حبيبك محمد وبيتك. تخطط راح خطط عن باب. السيدة فاطمة بنت الخطاب شقيقة عمر. وزوجة سعيد بن زيد احد العشرات المبشرين بالجنة. عرف اللي ده خط عمر. ورب العائلة دايما ليه خطة معروف. يعني العيال يعرفوا اذا كنت انت اللي بتخطط ولا واحد من الاولاد اللي بيخطط. في واحد ده يستعرض على خلاص على الباب اول ما يمسك الجرس بيعفر. يعني حالة طوارئ. خلاص. واحد خطط احنا ايه كويس. فعمر كبير. فاطمة قالت ليه? المدرس اللي درسوه قرون اسمه خطاب ابن الارك من السابقين الاولين. الدارون صدار تقولي انا اتصرف مع عمر لان عمر لو عرف ان احنا بنقرا قران مش هيفوت النهارده على فين. دخل عمر متسرع عمال يلعب في وشه اسد. اسد من اسود الرسالة. احنا خطمة قالت له قران. ترى قران ده ربها ده تحت دماغك. حتى هذا الصحيح قالت له والله ما تمسكها لما تروح تغتسل. مش عارف اتصرف معاه. يقوم الاسد الزائر ينقلب الى قط وديه. لا اله الا الله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا. فاغتسل ومسك الصحيفة. اول ما فتح بسم الله الرحمن الرحيم طه. ما توحد يا حبيبي لا اله الا الله. وسمعنا السرعة يا حبيبي قلبك يطير. يا سلام. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. واحد عرف ايه اللي جرت عمر تقفل الايات قدامه كانها اجنحه ملائكه حملته الى ما فوق سدره المنتهى لانه اراد اسكت على الايات ببصيرته قبل ان يقراها ببصره. ما هو مش كل واحد يسمع القران، ما في واحد يسمع القران المقرئ الوثيقه الذين كفروا الى جهنم زمره او محل منه. يا حبيبي اجعلك ايه بس الله يرفع عليك، اجعلنا منه. هو لا عارف الزمر بتاع جهنم ولا زمر بتاع الجنه ولا حكايه كده اهو، اخي زمر وبس. ولذلك بيفكرني بموقف مره يوم سوريا ما انفصلت عن مصر. فقعد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قال لك وقد امرت السفن التجاريه ان تتحول الى سفن عسكريه وتترجع الى ميناء اللاذقيه. الجمهور كله زقف، هذا جمال، هذا جمال، بالروح بالدم يا جماعه. وبعدين بعد ما اختصروا تفكير لبني دوما هادي قال ايه؟ ولكن قلنا ايه خير؟ ولكن رايت ان السلاح العربي لا يتوجه الى صدور اخ عربي. قالوا هذا جمال هذا. انا مش عارف حد ساله بقى بالاولانيه ولا بالثانيه. سبحان الله الكل مدمس لما لقى موسى. هو قال ان انا حضرك قلت تعال. قلت له هو انا مش حاضر اقول تعال فرق. اي حاجه. فبرخى يقول زمرا يقول اجعلنا منك. يا ابني تعالى الزمرا دي بتاعت مين؟ لو النصوص يقول اجعلنا جميعا منك. قلت له تعالى انت يا ابني لوحدك. هيبقى سيبني في الدنيا وجهنم في الاخر. والله ده قلت فيه. او انت. ايه المخرج يصلنا في السلسلة دي غرقوها 70 ذراع. فاتركوا ربنا يزيدك يا شيخ يزيدك. دول 70 يا ابني، دول 70. قال له هو قاعد مع صاحب بهله اهو اي كلام؟ ولا ما يجي يقول لك الحقة ما الحقة وما ادراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله يعني اولاد يكذبوا كويس لو كذبوا يعني يعني انت مبسوط انهم كذبوا القارعة كذبوا القيامة. هاي ما دام انت مبسوط احنا يهمنا انبساط. يهمنا انبساط. فعمر لما قرا الايات قراها بعقله وبصيرته. نيجي احنا بقى ايه؟ نقرا الايات ونمسك ايه؟ الرحمن على العرش استوى. لا طيب ما هو سيدنا الملك سوري السؤال ده. ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ سيدنا الإمام مالك قال للسائل الاحتواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ لأنه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. يا سلام. اذا ما قرا الرحمن على الله استوى قل امنا به كل من عند ربنا. يد الله فوق ايديهم امنا به كل من عند ربنا. ولتصنع على عيني امنا به كل من عند ربنا. سر الحديث الشريف بتاع سيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام اللي قال فيه ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء. ما هما الاصبعان؟ قل امنا به كل من عند ربنا بلا تمثيل ولا تاويل ولا تعطيل ولا تشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده لدرجه ايه ان الامام الكافعي بيقول لو واحد قال ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين وشوف اصبعين كده اهو قال تقطع اصبعا لانه تقطع الله بالحوائج. ما فيش حاجه حلوه الا جاء الا الله. يبقى ربنا ليس كمثله شيء. ولذلك تعرف علاج سيدنا عمر كان غير علاج سيدنا الامام مالك. واحد اسمه صبيغ ليه سيدنا الانسان عرفه ليه؟ عايزك تفسر لي الرحمن على ارض الثور. يعني سيدنا عرفه عمل ايه؟ ضربه بالعصا على دماغه. راجل بيضحك. دول بيديله سيدنا عمر كان معاه عصا كده اسمها سره. عصا صغيره كده مش عصا مارشاليه ولا عصا ضيقه. لا عصا عادي. فضلوا كده كم عصا على دماغه. سبحان الله دي لابد عمر له حكمه في الحكايه دي. واحد بيسال يوم انضرب. ده هو بيشتري سحب شرعيه. ده بيسال انضرب خلاص ايه؟ بيديله عصا على دماغه. الراجل هو اللي حل اللغز ده. قال والله كان في رأسي أوهام ووساوس لم تطهرها إلا عصا عمر. أعتبر الراجل كان في دماغه دوشة كبيرة وعايز بقى يقول الاستواء شكله إيه والعرض قد إيه والرحمن ذاته إيه. عايز راسك تبتدي أبعد حاجات كده في جهنم. فسيدنا عمر الحقيقة العصافير اللي بيروحوا على دماغه دول نشرح دماغه. نفخوا دماغه. يا ابن ربنا قال ولا يحيطون به علما. انت عايز تحط ذات الله علما؟ قال لا. ده انت الرئيس قال ما انتش عارف ما هو الاخير. موجات الاخير اللي بتقول لك الصوت في الاذاعه والصوره في المستديون. انت مش عارف ايه الموجات دي؟ لا خضرها ولا حجمها ولا رجلها. ولذلك حتى علماء الطبيعه العالم اللي اسمه ماكس وايل لما حط عرف الاخير قال هو وصف غير مادي افترض وجوده تتعلمه الموجات الكهرومغناطيسية. عرفت ايه حقيقته ايه؟ فده كنت انت تعرف حقيقة المخلوق عايز تعرف حقيقة الخالق. انت مش عارف معدتك بتشتغل ازاي. طيب مش المعدة بتهضم اللحمة؟ هي بتهضم واللحمة الجملي الجمالي اللي بيجيبها الوالد الكبير اللي بنعلق عليها من قطعه للقطعه عرض مستمر. معدتك بتهضمها ولا لا؟ بتهضمها. طب اقول معدتك لحمه ما بتهضمش يا اختي عليك. اقول لي بقى. حاجه غريبه. بلاش انت وانت بتاكل ما تعرفش ترجع. في خلايا هضميه وفي قصبة هوائيه. الخلايا الهضميه دي معموله للاكل والشرب، بتستخدم الميه والطعام للمعده. القصبة الهوائيه بتاخد نفس وهواء. لو اليوم عرفت ونزلت في القصبة الهوائية هتموت. مع ان هما الاثنين جنب بعض على طول. الاثنين جنب بعض، امال ايه اللي بيخلي اللقمة ما تتوجه وتنزل في القصبة الهوائية؟ ربنا عامل حتة لحمة زي العسكري المرور كده اهو. يخلي اللقمة جاية هي والمية تيجي اسرع القصبة الهوائية. الفت كده العشان ما ايه؟ ما نديش لقمة مخالفة ابدا. اه؟ مين بقى اكيد اللي عمل كده؟ انت بس. انت تعرف حاجة؟ شهر عسكري المرور اللي هو اسمه اللهاس ده اللي عمال يقفل على القصبة عمال اليوم ما تعدي في القناة، بعد اليوم ما تعدي خلاص افتح على القصبة خد نفسك. والبركة في نفسك. ها؟ بعد المية ما تنزل في القناة العظمية افتح عسكري المرور خلينا نتنفس. ها؟ بينما لو المية غلطت ونزلت في القصبة الهوائية أو اللقمة خلاص استعين. استعين ما حصلش مرة ان عسكري المرور عمل مخالفه. مع ان احنا عارفين عسكري المرور دايما ايده في الحق. دايما ايده في الحق. لدرجه ان واحد عسكري المرور بعد ما نام نص الليل قام قاعد على السرير يكتب ويقول له بتعمل ايه يابا؟ قال له افتكرت نمره. يابا ده انت خلاص تعبت. لما انت كارع يا حبيبي يعني. شعب كله اذى الله. الله اذى كله. يعني هو انت يعني لما تخرج بيت واحد يعني هتدخل الجنة؟ ابدا والله. والله الجنة اللي يدخل هذه بيخرب البيت ابدا. من اذى مؤمنا فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله. ومن اذى الله يوشك ان ياخذها. حديث النبي. انا عايزك توحد من لا يرحل ولا لا. هنا خذ الايات اللي تطمح الى محمد. قالت لا اذلك حتى اخذ عليك موثقا الا تقربه بسوء. يا سلام. شوف ان محمد اغلى من اخوها ومن كل. خلاص تروح له بدار الارقم اللي قبل الارقم. كان النبي قدامه 39 تلميذ في المدرسه دي. كان عمر رقم 40. عمر كان رقم 40. شاب ده عنده 26 سنه. ويعني بقى حس. ابن حس. راح ربط على دور راح المرة. ام حمزة ابن عبد المطلب اللي هو احد الله عليه رضوان الله عن الرسول. قال يا رسول الله الخط بخط عمر. خلينا لو مقطعش. انا يا رسول هو زي احنا الاثنين جسم واحد وصحة والصلاة. ام النبي قال له يا حمزة لا يفتح لعمر الا محمد. هو احنا هنشتغل فرحة يا غالي هاد انت كنت تمسكوا معنا فرحة في هذه الدنيا تبني انا اتصرف معهم. الله العظيم عمر ده كان حلاق على طوله كان مترين يعني حتى رأوا ان هو لما كان يحب يركب الدب ما كانش كان يقيم رجله يركبها على طول يعني مش زي حالات يجيب الواحد كرسي فوتيه ولا يقول له تعالى المصطبة على اللي قرب لك الحمارة. لا كان عمر كان غير كده كان صحة وجماله كان وسيما جسيما كان وديه وكان صحته جميلة. فاضل سيدنا النبي اول ما فتح له الباب النبي عايز ياخده على مسمه على طول مش هتقول فرصة يتلاه جمدكم الخلاف وهدوا هدوا وقع عمر بين يدي رسول الله كأنه يصفوه. يا عمر انا اغلك ان تسلم ان يشهدوا ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. يلا يا جدع حيوده في ظل الليل في المزرقة مرتين. يلا يا ابو بكر اكتب بتقعد يا عمر وتجلى في التختة دي اعظم. شو يا عمر رفعت ما انت السؤال انت لسه يجري اسألك انت. ايه مالك عايز ايه? قال له سؤال يا رسول الله. يا ابني انت لسه حتى اما تاكل نفسك. انت بدأت تسأل. سؤال قال له لسنا على الحق وهم على الباطل. قال له جبل احنا على الحق وهم على الباطل. طب كان سؤال يا رسول الله سمحت. قال له اسأل. قال له فعلام نحفي ديننا. احنا عايزين كده عاملين على نفسنا ليه? خلاص عايزين عمر نازل عايز يطلع بره بقى وقول لا اله الا الله تعرفوه والراجل كده مش عارفه. انا عايزك توحد الناس لا اله الا الله. سبحان الله. شوف حضرة الرجال.